أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا وعنبا وقضبا وزيتونا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا الله يخليك وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا والزيتون وقضى وعيدا وقبضا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش لا في رحلة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لإيلاف قريش. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش لا في رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه.